وكل عمل يتقرب فيه إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبك ولسانك، فالقلب لا يكفي واللسان لا يكفي. اللهم إلا أن يكون الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعدل. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بإيش؟ بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم. وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، ولكن يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، أن لا إله إلا الله يعني أن لا يوجد معبود إلا الله، أو أن لا يوجد معبود حق؟ الثاني، يتعين هذا، لأنه يوجد معبودات من دون الله، معبودات تسمى آلهة. قال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم الذين التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. فالمهم أن المراد بلا إله إلا الله أي لا إله حق، وما سواه فهو باطل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا جاء المشرك إلى هذا التمثال يعبده يركع ويسجد وينتحر ويخشع وربما يغمى عليه، فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا. والله الله إلا الله عالم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض. لكن اللفظ هنا الله لفظ الاسم الكريم بدل من إيش؟ من العزيز، وليس الصفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. طيب، هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ الجواب نعم، تدخله في الإسلام، حتى لو ظننا أنه قالها تعودا فإننا نعصمه، نعصم دمه وماله، ولو ظننا أنه قالها كاذبا. ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنه حين هرب المشرك، فلما أدركه أسامة قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، بعد أن أدركه بالسيف، فقتله أسامة ظنا منه أنه قالها تعوذا من القتل، يعني قالها لئلا يقتل فقتله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يردد أقد سألته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا. فجعل يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فتمنيت أنني لم أكن أسلمت من شدة ما وجد. إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا أنه قال تعودا عصمت. نعم لو ارتد بعد ذلك قتلناه، وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم المسلمون قالوا أسلم من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل. فيسأل المجاهدون يقول هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا أسلمنا، بعد أن قالوا لا إله إلا الله أو لا؟ نقول حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، إذا ظهر منهم ردة قتل، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فهل يكفيه ذلك؟ ما يكفي، حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أفهمتم؟ وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول إيش؟ لا إله إلا الله. فإن كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يضيف إليها إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله. طيب وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك، فهل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، الجواب يكفي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإنما اكتفي بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمد رسول الله، ما عنده فيه أشكال. يستلزم شهادة، تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله. ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية، نعم يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، إذن لا تعبد غير الله. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كافر، إذ أن هذه الشهادة تستلزم إيش؟ إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. وقول أن محمد رسول الله لابد أن تشهد أنه رسول الله أي مرسله إلى الخلق، والرسول كما قلنا قبل قليل هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة، لم يحتاجوا إلى رسول، ثم كثروا واختلفوا، فكانت حاجتهم إلى الرسل، فأرسلهم الله، فأرسل الله الرسل. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن إنما بعثت الرسل حين إيش؟ حين اختلف الناس ليحكموا بين الناس بالحق. ولهذا كان أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نؤمن بأن محمد رسول الله، ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين. نعم يا سليم. عاصم بلا شك. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. نعم أرفع يدك. نعم. نعم. كيف نفسر حديث معاذ بن جبل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ نعم. وش الاشكال؟ الاشكال الشيخ انه قال لا اله الا الله مثلا ولم يشرك بالله مثل ذلك. للايات والاحاديث الوارده في هذا. اي نعم. نعم. من السائل؟ نعم. لا كيف؟ أثنين؟ الأول. من ترك الصلاة واحدة. نعم. وقبل الصلاة فقام وعاد إلى النوم ولم يصلي حتى خرج الوقت. ذهب بعض السلف وبعض المتأخرين أيضا أنه يكفر والصواب أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن تركها، أي الصلاة عموما، ولم يقل من ترك صلاة. من ترك صلاة فعليه وعيد بلا شك، لكن لا يكفر. هذا القول الراجح في هذه المسألة. نعم. إيش؟ بارك الله فيكم. إذا ما استطاع الإنسان أن يتلفظ بالكلمة الشهادة باللغة العربية، نعم، هل يكفي اللغة التي يفهم؟ يكفي اللغة التي يفهم. نعم. يعني من لم يعرف، يعني من لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا باللغة العربية ينطقها بلغته. نعم. من صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى. نعم. لغير الله سبحانه وتعالى فهو قلنا كاذب في شهادة لا إله إلا الله. لأن يقول هذا مشرك، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. ولو بالرياء؟ لا، الرياء لا، لأن الرياء ليس يصلي للناس لكن يصلي ليمدحه الناس. هو يصلي لله لكن عشان يمدحه الناس فيقولون فلان ذو عبادة يتعبد لله، ليس يصلي لهم. فيجب أن تعرف الفرق بين من يصلي لله ولكنه يراء الناس ومن يصلي للناس. نعم. وهو إذا كان من عامة المسلمين يكفي، إذا كان من عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لو تمسك واحد في الشارع تقول: وش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما عنده غير هذا. لو قلت: لا معبود حق إلا الله، ربما تشوش عليه، وهو في قلبه يعرف أن لا إله إلا الله أنه لا أحد يعبد سوى خالق الأرض والسماء. أفهمت؟ يكفي، لأن هذه عنوان الإسلام، هذه عنوان الإسلام. نعم. أخذ سؤالا؟ طيب. نعم. فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على أسلامه بأنه فقط مسلم؟ إيش؟ نعم. يقول لماذا لم يقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد؟ الجواب أنه قتله متأولا بانيا على أصل وهو كفر هذا الرجل، والمتأول يؤخذ بتأويله إذا كان له وجه. انتهى الوقت. من المراقب؟ ايش؟ ها؟ بالله يلا عبد الله، انتهى الوقت ولا معلمتنا؟ بس الله يحفظكم. انا اقول لماذا لم تعلمنا؟ كن شجاعا لشرف المستقبل. طيب نرجع الى الدرس. الدرس يقول: وان محمد رسول الله، قلنا الرسول هو من امر من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغ. ومتى كانت الرساله؟ حين احتاج الناس. ايش؟ حين احتاج الناس اليها، لما تاخر. ايش بلا؟ لا، عدل. نوح. يوجد في بعض التاريخ أن هناك رسولا أو أكثر قبل نوح، وهذا خطأ عظيم. ليس قبل نوح رسول. دليل هذا من كتاب الله، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كمل، والنبيين من بعده. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما خاص. إذن لم يكن نبوة ولا كتاب من قبل نوح، وما ذكر في التاريخ فإنه كذب، لا يجوز نشره ولا يجوز اعتقاده. طيب، في دليل من السنة في قصة نوح أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيبحثون عمن يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول. فعقيدتنا أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من ادعى النبوة بعد محمد فما حكمه؟ حكمه أنه كافر، لقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. الآن انتبهوا لبلاغة القرآن، قال رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، مع أنه قال رسول الله بالأول، لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، إذ لا رسالة إلا بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب أولى. طيب، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم ثلاثة أشياء: الأول تصديقه فيما أخبر، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق، كما قال عز وجل في القرآن: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الإنسان لا يشك بما ينطق به، كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه، نعلم أنه الحق، لكن بيننا وبينهم مفاوز. ما هو السند؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أمامه، لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه، سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه. أحيانا تأتي أحاديث لا نعلم وجهها، نعرف المعنى لكن لا نعرف وجه هذا. الواجب علينا ايش؟ التصديق. الثاني مما تستلزمه شهادة ان محمد رسول الله اتباعه، امتثال امره، ان نمتثل امره ولا نتردد فيه، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نفعل الأمر بدون تردد. ولهذا أقول من الخطأ أنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله قلنا هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، كما يقوله كثير من الناس اليوم. أنا لا أسأل عنه إلى الآن، هل الأمر يكون هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب؟ هذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يقولون يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو لا، بل يمتثلون بدون أن يسأل. بعض الناس يسأل هل هو للوجوب أو غير الوجوب، يقول لا تسأل يا أخي، افعل، أنت تشهد أن محمد رسول الله، افعل ما أمر. نعم، لو أن الإنسان تورط في المسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو غير الوجوب، لأنه إذا كان الوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. واضح يا جماعة؟ طيب، الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه، أن يجتنب ما نهى الله، ما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه بدون تردد. لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا وأمثاله. الذي يقول هذا ليس في القرآن قال: لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري، ما كان في كتاب الله اتبعنا، يعني وما لم يكن لا نتبعه، مع أننا نقول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله قال اتبعوه وهو عام في كل ما قال. بقي قسم الرابع، أمر رابع، وهو أن لا يقدم قول أحد على قوله، أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكما ايش؟ امتثال الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما اعظم قول من اذا حاججتهم وقلت قال رسول الله فلكن الامام فلان قال كذا وكذا، هذه عظيمه جدا، اذ لا يحل لاحد ان يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزلت على أصحابه، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر؟ هذا أيضا من مما يستلزمه شهادة أن محمد رسول الله. ومما تستلزم هذه الشهادة أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول، أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول، سواء عقيدة أو قول أو فعل. أفهمتم يا جماعة؟ وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنه زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ قل نعم ولا لا؟ واضح. من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يبتدع في دينه ما ليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها. فعلى كل حال شهادة أن محمد رسول الله لها لوازم لا بد منها كما ذكرنا لكم. طيب، من لوازمها أيضا وهو أمر مهم أن تعتقد بأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية، ليس له شيء من الربوبية، يعني أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، فهو عبد الله ورسول الله. وبهذا نعرف ضلال من يدعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا. يعني أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. طيب، إذا كان كذلك فمن الضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله، بل هو من الشرك. لو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم، ماذا يكون؟ عجيب، مشرك شركا أكبر، لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك، لأنه هو غير قادر، هو جسد، وإن كانت الروح قد تصل بالجسد في القبر لكن هو جسد. وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. ومن تحقيق شهادة أن رسول الله احترام أقواله وأفعاله، نعم احترام أقواله، أما أفعاله فقد انتهت، لكن أقواله أن تحترم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تضع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أماكن غير لائقة، لأن هذا نوع من الامتهان. ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره، وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدم من الطائف فجعل يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأتحفكم بالقصة التي حصلت عند نزول هذه الآية. كان رجل من الصحابة من خطبائهم ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال له ثابت بن قيس، وكان جهوري الصوت. لما نزلت الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله عنهم، هؤلاء الذين يعرفون قدر القرآن الكريم. جعل في يبقى في بيته ليلا ونهارا يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه، وهذا من حسن رعايته. فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يسأل لماذا، قال إني خشيت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، لأن الله يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال له اذهب إليه وقل له إنك لست من هؤلاء، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الله أكبر، كل من خاف من الله أمن. هو بقي في بيته خائفا من الله عز وجل، ولكن أمنه الله عز وجل تعيش حميدا، والثاني تقتل شهيدا، والثالث تدخل الجنة. ولهذا يجب علينا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة، يجب علينا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بهذا. بقي الرجل حميدا في حياته، وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب، وغزوة مسيلمة الكذاب مشهورة معروفة في التاريخ، وقتل رضي الله عنه شهيدا. طيب نقول ويدخل الجنة؟ نعم ويدخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. طيب وقع في قصته أيضا مسألة غريبة، مر به أحد الجنود وعليه درع على ثابت، درع جيد، فأخذ الدرع. أتعرفون الدرع ما هو؟ قميص ممرد من عرى بعضها مع بعض يتقي به الإنسان السهام والرماح. أخذ الدرع منه ثم ذهب به إلى رحله ووضعه وجعل عليه برمة، البرمة قدر من الخزف. في الليل رأى ثابت بن قيس أحد أصحابه في المنام وأخبره الخبر، وقال له إن قميصي إن درعي مر بي رجل من الجند وأخذه ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن، أي رافعة إحدى قوائمها. فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر بها القائد خالد بن الوليد، فأرسله إلى المكان. لما أرسله إلى المكان وجد الأمر كما قال ثابت، سبحان الله العظيم، ما الذي أعلم ثابت؟ وهو ميت، لكن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فأخذ الدرع، ولكن في أي شيء آخر أوصى ثابت بن قيس بالوصية بعد موته، وأبلغت أبا بكر رضي الله عنه فنفذ الوصية. قالوا: ولا يوجد أحد نفذت وصيته نعم التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه. لكن يشكل على هذا، كيف نعتبر الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ والجواب أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا نفذت الوصية ولا حرج. ولقد حدثني رجل أثق به يقول إنه مات أبوه، ولما مات أبوه كان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة، فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة: اخرجوا عن البيت، البيت بيتي. قالوا: ما نخرج بين مورثنا وبينكم عقد لم ينتهي بعد. قالوا: أبدا، انتهى العقد، انتهى العقد. ففزع الورثة من هذه الدعوة وضاقت فيهم الأرض. يقول: فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطل علينا من الفرجة، فرجة المجلس، وقال لهم: المكتب في أول صفحة لكنها لاصقة بجلدة الكتاب الدفتر. فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. انظر يعني سبحان الله أن الله تعالى قد يخبر الموتى ببعض ما يفعله ما يحصل على أهله، لكن هذه مسائل ما هي لكل أحد. في أسئلة؟ نعم يا سليم. نعم. ها؟ إيش؟ إذا كان فيه مصلحة يخبر بها، إذا كان فيه مصلحة فإنه يخبر بها لأجل مصلحته. ها؟ لا، إذا كان المخصوص ينظر، إذا تأمل حال هذا الذي رؤيت فيه الرؤيا بأن كان منحرفا أو مفرطا في واجب فليخبره لأجل المصلحة. قول بعض أهل العلم: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. نعم. هل تصح هذه العبارة؟ يعني لها لا وجه مصلحة، ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك، لها وجهة نظر. يعني كذا تركت العمل من أجلهم هذا رياء، رأيتهم في أنك لست ممن يراعي الناس. صاحبنا يقول: وقف، انتهى المجلس وإلى غد والليلة القادمة إن شاء الله. خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نرحب بإخواننا الزائرين في هذه الإجازة الذين يبتغون العلم، ونبشرهم بأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا علم الله تعالى صدق النية من العبد زاده من العلم والتقوى. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولنسر في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهينا إلى قوله وأن محمدا رسول الله، وبينا ما يستلزم أو ما يلزم على شهادة أن محمدا رسول الله. أتستحضرون هذا؟ طيب ما أحتاج مناقشة. الثاني إقام الصلاة. ومعنى إقام الصلاة لفظ الحديث وتقيم الصلاة، تقيمها أي تأتي بها قويمة، ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا لابد منه، ومكملاتها، وهذا يكون أكمل. ولا حاجة إلى شرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه، ولو ذهبنا للشحوى ما مشينا ولا ربع المقرر، لكن كل يعرف أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، كل يعرف أن من صلى محدثا فصلاته باطلة ولو ناسيا. ولكن إذا كان عليه نجاسة، إذا كان عليه نجاسة وصلى وهو جاهل بها لم يعلم بها إلا بعد السلام، فهل صلاته صحيحة؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة، والصحيح أن صلاته صحيحة، لأن جبريل أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء الصلاة أن فينا عليه قذرا، وكان يصلي فينا عليه فخلعه ومضى في صلاته. ولو كان حمل النجاسة جاهلا مبطلا للصلاة لاستأنف الصلاة من جديد. طيب كل يعلم أنه لا بد من التشهد، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، لكن علمنا بالسنة أن التشهد الأول ليس ركنا. دليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نسيه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا ما تمت الصلاة إلا به، أليس كذلك؟ وعلى هذا فقط. وقول الصلاة يشمل كل صلاة، الفريضة والنافلة، وهل تدخل صلاة الجنازة أو لا يحتمل هذا وهذا. إن رأينا إلى عموم اللفظ قلنا إنها داخل لأنها صلاة، كما قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وإن نظرنا إلى أن صلاة الجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت، قلنا لا تدخل في هذا الحديث، لكن تدخل في عموم الأمر بإحسان العمل. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب في الأموال الزكوية، فيعطيه الإنسان مستحقه تعبدا لله عز وجل ورجاء لثوابه. مثال ذلك الدراهم والدنانير، فيها زكاة، كم فيها؟ ربع العشر، تأخذ ربع العشر وهو واحد من 40 وتعطيه المستحق. وقد بيّن الله عز وجل أهل الزكاة في سورة البراءة سورة التوبة أنهم 8 أصناف، فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 فريضة من الله، أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم، ولا نعطي غيرهم، والله عليم حكيم. وتفاصيل ذلك مذكور في كتب الفقه ولا حاجة إلى تفصيله لأنه يأخذ منا وقتا كثيرا. وتصوم رمضان لأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. المفطرات أيضا معروفة لا حاجة إلى ذكرها، ولكن ننبه على شيء مهم فيها. المفطرات

فلان قدم المدينة، فقلت لك صدقت، فمقتضى هذا أني عالم. فكيف يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقول صدقت؟ هذا محل عجب، لكن سيأتي الحكمة في ذلك، ستأتي الحكمة في هذا. انتهى الكلام على الإسلام. وهنا الإسلام إيمان أو ليس بإيمان؟ هو بمعنى الإيمان، وأخر الكلام على ذلك بعد ذكر الإيمان، لأنه ما يمكن أن نقارن بين شيئين قبل معرفتهما جميعا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال من؟ قال جبريل. فأخبرني أي يا محمد عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ في اللغة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. استمع، الإيمان في اللغة نعم هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع. وأما قولهم الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظر، لأنه يقال آمن به ولا يقال صدق به، بل يقال صدق. فصدق فعل متعدي، وآمن فعل لازم. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله باستفاضة في كتابه كتاب الإيمان. وقولنا الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازا مما لو أقر لكن لم يقبل، كأبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أقر به وأنه صادق، لكن لم يقبل ما جاء به، نسأل الله العافية، ولم يذعن ولم يتابع، فلم ينفعه الإقرار. لا بد من القبول والإذعان. ولذلك يوجد بعض السفهاء من الناس يقول إن أهل الكتاب مؤمنون بالله. كيف مؤمنون بالله وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له؟ أين الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه كم؟ ستة أشياء: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بوجوده، فمن أنكر الله فليس بمؤمن. ولكن قل لي، هل يمكن لأحد أن ينكر وجود الله بقرارة نفسه أو لا يمكن؟ لا يمكن بقرارة نفسه. حتى فرعون الذي قال لموسى ما رب العالمين كان مقرا بالله، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكنه جاحد، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، الثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، أي تؤمن بأنه رب وأنه منفرد بالربوبية، والرب هو الخالق المالك المدبر. هذا الرب خالق مالك مدبر. من خلق السماوات والأرض؟ الله. من خلق البشر؟ الله. من يملك تدبير هذه؟ الله عز وجل. من يدبرها؟ الله عز وجل. إذن أن تؤمن بانفراده بالربوبية. أي بالملك نعم أي بالخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. الأمر الثالث مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بانفراده بالألوهية، وأنه وحده الذي لا إله إلا هو. فمن ادعى أن مع الله إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله، لا بد أن تؤمن بانفراده بالألوهية، وإلا فما آمنت به. الرابع أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي وردت بدون تحريف ولا تنفيذ. فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله، لم يحقق الإيمان بالله. اسمع يا رجل، قال قوم الرحمن على العرش استوى يعني استولى، ومعناه شرعا ولغة على وارتفع على العرش، لكنه علو خاص ليس العلو العام على جميع المخلوقات. هذا الذي فسر استولى لم يحقق الإيمان بالله، لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه، والواجب إثبات الصفات. من قال لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بقوتي، وليس لله يد حقيقة، هل حقق الإيمان بالله؟ لا، ما حقق الإيمان بالله. لو حقق الإيمان بالله لقال لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء. يا أخي ما نتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبر الله به عن نفسه. إذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص عندنا في البلد لكنه في بيت لا يمكن أن نتحدث عنه، كيف نتحدث عن الله؟ طيب إذا قال إن الله لا يتكلم بكلام مسموع ولكن كلامه المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل فهو مخلوق، أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، هل حقق الإيمان بالله؟ لا والله، لأن تفسير الكلام بهذا يعني أن الله لا يتكلم حقيقة، لأنك إذا قلت الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار معنى الكلام هو العلم لا أنه المسموع. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف لم يحققوا الإيمان بالله. وانتبه، لا نقول إنهم غير مؤمنين، لا هم مؤمنون لا شك، لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله. ما الذي فاته من الأمور الأربعة؟ الرابع أسماء الله وصفاته، لا بد من هذا، أن تؤمن بأن لله تعالى أسماء وصفات ولكن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. شغب الناس في حديث أن الله خلق آدم على صورته، ضجوا وارتفعت أصواته وكثرت مناقشاته، كيف خلق آدم على صورته؟ فحرفه قوم تحريفا مشينا مستكرها، وقالوا معنى الحديث خلق آدم على صورته أي على صورة آدم. الله المستعان، هل يمكن لأفصح البشر وأنصح البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق، بمعنى خلق آدم على صورة آدم؟ لا يمكن هذا، لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته، أليس كذلك؟ كل مخلوق مخلوق على صورته، وإحنا عيد لا فضل لآدم على غيره، فهذا هراء لا معنى له. أتدرون لما قالوا هذا؟ التأويل المستكره المشين. قالوا لأنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله في خلقه، لأن صورة الشيء مطابقة له، وهذا تمثيل. جوابنا على هذا أن نقول يا أخي لو أعطيت النصوص حقها، يقول خلق الله آدم على صورة الله لكن ليس كمثل الله شيء، ليس كمثل الله شيء، يصلح هذا أو لا يصلح؟ يصلح، هو على صورته لكنه ليس كمثله. فإن قال قائل اضربوا لنا مثلا نقتنع به أن الشيء يكون على صورة الشيء وليس مماثلا له، قلنا أهلا وسهلا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر. وهل هؤلاء وجوههم مماثلة للقمر؟ لا، مع أنه قال على صورة ولا يلزم مماثلة. فالمهم يا إخوان أن باب الصفات باب عظيم خطره جسيم، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أثبت ما أثبته الله لنفسه، وأنفي ما نفى الله عن نفسه، فتستريح. طيب، هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ الجواب لا، لا تبحث. طيب، سئل الإمام مالك عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ اسمع يا رجل وتأمل حال السلف الصالح لما سأله هذا السؤال، أطرق في رأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا على عليه، كل ما وردها في القرآن والسنة وكلام العرب إذا تعدت بعلى فمعناها العلو، والكيف غير معقول، يعني لا ندركه بعقولنا ولا يمكن أن نصل إليه. والإيمان به واجب، أي بالاستواء، والسؤال عنه بدعة. ليش بدعة؟ يسأل الرجل يقول بدعة هذا. هل سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؟ لا، وهم أشد منا حرصا على معرفة الله، والمجيب لو سألوه أعلم منا بالله، ومع ذلك لم يقع السؤال. أفلا يسعوا كما وسعهم؟ أجواب بلى، يجب على المسلم أن يسعوا ما وسع السلف الصالح. لا تسأل. ثم قال الإمام مالك ما أراك، أي ما أظنك إلا مبتدعا تريد أن تفسد على الناس دينهم، ثم أمر به فأخرج من المسجد. مسجد من؟ نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل والله ما أستطيع أخرجه، أخشى أن أدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأني أمنع هذا من دخول المسجد، لأنه لا يدخل المسجد ليذكر فيه اسم الله، ليذكر فيه اسم الله. نعم، لا يدخل المسجد ليذكر فيه اسم الله، بل ليسجد عباد الله، ومثل هذا يمنع. جماعة استمع، إذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد فكيف بمن يفسد على الناس أديانهم؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله، ولكن كثير من الناس غافلون. يعني لو شممنا من إنسان في المسجد رائحة الثوم وبصل طلعناه، وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحد آكل البصل أو الثوم طلعوه للبقيع، البقيع تعرفون بعيد من المسجد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقربن مساجدنا، لا يقرب. على كل حال المقام هذا مقام عظيم، لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب الأسماء والصفات، وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. يقول بعض الناس الله تعالى له أصابع، ويقول المحرفون إيش ليس له أصابع، والمراد بقوله ما من قلب من قلوب ابن آدم إلا بين أصبعين من صابع الرحمن، المراد بذلك كمال السيطرة والتدبير. سبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ فأنتم أعلم أم رسول الله؟ شف نفوا الأصابع لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. جاء آخر فقالوا قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأمسك المسواك، قال بين أصبعين من أصابع الرحمن، قطع الله هاتين الأصبعين. شف هل يحل هذا؟ نعم لا يحل. أولا، هل تعلم أن أصابع الله خمسة، إبهام وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ أي ما تعلم. ثانيا، هل تعلم أن كون قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن بين الإبهام والسبابة، بين الإبهام والوسطى، بين الإبهام والبنصر، بين الإبهام والفنصر، كيف تقول على الله ما لا تعلم؟ أم على الله يفترون؟ هذا يعني يستحق أن يؤدب، يستحق أن يؤدب، لأنه قال على الله ما لا يعلم. فقال جزاكم الله خيرا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه وسبابة على العين والأذن؟ ماذا نقول؟ نقول بلى، لكن أنت لست رسولا حتى تفعل هذا. ثم المقصود من وضع الرسول عليه الصلاة والسلام أصبعيه تحقيق السمع والبصر، المقصود تحقيق السمع والبصر فقط. المهم أكرر أن باب الصفات باب عظيم، احذر تذل فتحت رجلك هوة، احذر، الأمر صعب جدا. يقول بعض الآخرون والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. شد قبضته وش يعني؟ ها؟ هي ويجي يضع شيء قبضته. أعوذ بالله، كيف تقول هذا؟ والآخرون يقول قبضته أي تحت تصرفه، الفرق فرق عظيم. فعلى كل حال أكرر، احذروا باب الصفات أن تخوضوا في شيء لم يتكلم فيه السلف الصالح. يقول بعض العلماء من لم يسعه ما وسع الصحابة ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله عليه. لا وسع الله عليك. صار الإيمان بالله يتضمن كم؟ أربعة أمور. الإيمان بملائكة، الملائكة بدأ بهم قبل الرسل والكتب، لأنهم عالم غيبي. الرسل والكتب محسوس، عالم محسوس، لكن الملائكة عالم غيبي لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله عز وجل. هؤلاء العالم خلقوا من نور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ولهذا قيل إنهم صمد، صمد يعني ما لهم أجواف، لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن بأن هناك عالما غيبيا هم الملائكة، وهم أصناف، ووظائفهم أيضا أصناف حسب حكمة الله عز وجل، كالبشر أصناف ووظائفهم أصناف. والإيمان بالملائكة يتضمن أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، أن نؤمن بأن هناك ملكا اسمه كذا، مثل من؟ جبريل. ثانيا أن نؤمن بما لهم من أعمال ووظائف، مثلا جبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى رسله، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، القطر المطر والنبات نبات الأرض، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. والحكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل بحياته، جبريل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ميكائيل موكل بالقبر والنبات وهو حياة الأرض، إسرافيل بالنفس في الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية. والمناسبة ظاهرة، لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت، ها كذا؟ السؤال خاص، إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت، أليس كذلك؟ طيب، قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أظن الأمر واضح. إذا كان القيام من الليل بعثا، وهؤلاء الثلاثة الكرام كلهم موكلون بحياته، صارت المناسبة واضحة. كذلك أن تؤمن بما تعلم من وظائفهم، وهذه كثيرة، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فمثلا فيه ملائكة وظيفتهم أن يكتبوا أعمال العباد، الله أكبر. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني آدم. قال الله عز وجل أيضا في آية أخرى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يكتبون كل قول يقوله الإنسان، وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه. وجه كون هذا هو الظاهر أن قوله من قول نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن فتفيد العموم، لكن ما ليس له ولا عليه لا يحاسب عليه، إنما يقال إنه فاته خير كثير. ذكروا أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة، دخل عليه وهو مريض يئن يعني من الوجع، فقال له يا أبا عبد الله إن فلانا من التابعين وأظنه طاووسا يقول إن الملكين يكتبان حتى أنين المريض. فأمسك أبو عبد الله الإمام أحمد أمسك عن الأنين، شوف تعظيم آثار السلف عند السلف. من الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر يعني حلق العلم، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بقبض روح بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره، ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة تلقاهم الملائكة، ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، منهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو سرير الرحل على البعير من شدة الحمل، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. نعم إيش؟ نعم الله أعلم، هذا من الأشياء التي نكل علمها إلى الله عز وجل. لا ما في سؤال واحد يسأل يقول ما أوجه الاتفاق في حديث الصورة، والجواب الله أعلم ما ندري، لكن نعلم أنه لا مماثلة. نعم لا لا نقول ليس لم يحقق الإمام، وبعضه نقول ليس بمؤمن أصلا. من أنكر وجود الله مثلا هذا كافر ما في إشكال، من أنكر انفراده بالربوبية أو بالألوهية فهو كافر. الصفات هي اللي فيها التفصيل. نعم لأن الخلاف بين الأمة في الصفات الآن، بين الأمة الإسلامية مختلفون في الصفات، لكن لم يختلفوا في انفراد الله بالألوهية ولا بانفراد الله في الربوبية. نعم بعضهم فسر قوله تعالى السماء خلق بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة، لأن خلق اليد مزية لآدم عليه السلام ما يكون. وبعض الناس عندك بعض الناس لا بد من بعض آخر، بعض آخر ما لا بد عندك بعض الناس البعض الآخر لا. بعض الناس أنكر على من فسر قوله تعالى بعين أي بقوة ولا إنكار فيها، ولا يجوز أن يفسرها بيد الله عز وجل، لأن الله قال بأيد ولم يضفها إلى نفسه، والأيد معروف أنه القوة كما قال عز وجل وأيدناه بروح القدس أي قويناه. أفهمت؟ فلا يجوز أن نقول إن الله خلق السماء بيده عز وجل، لأنه لم يضفها لأدي لم يضفها لنفسه. وهذا نظير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ساق روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم يكشف عن شدة وفسر الساق بالشدة. وهذا تفسير صحيح لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه، ولا حل لنا أن نضيف إلى الله ما لم يضف الناس. لكن هذا التفسير يضعفه الحديث الطويل في أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، وذكر الحديث كسياق الآية تماما، فيكون الحديث مفسر للآية. نعم. قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم. لا إنها نصفة في جنبه أي في جانبه، وليس المراد جنبه يعني ذات الله عز وجل، لكن في جنبه أي في جانبه أي في حقه. نعم. من أنكر الأسباب أو أنكر الصفات هل يكون من أنكرها تكذيبا وجحدا فهو كافر إذا كانت قد ثبتت بكتاب السنة، لأن هذا تكذيب. ومن أنكرها تأويلا نظرنا، إذا كان التأويل له مسار في اللغة العربية فإنه لا يكفر، وإن لم يكن له مسار فإنه يكفر، لأن تأويل اللفظ إلى ما لا يمكن أن يراد به لغة وشرعا يعني إنكاره. نعم. أحسن الله إليك. بعض الناس يسمي ملك الموت في إسرائيل، هل في هذا دليل؟ إسرائيل؟ نعم. يسمون ملك الموت إسرائيل؟ نعم. ها؟ هذا لا يجوز، لأنه لأن اسمه لا بد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يثبت عنه، لكن سمي ملك الموت باسمه في القرآن ملك الموت. هل فيه غير جبريل وميكائيل وإسرافيل من عرفنا أسماءهم؟ منكر ونكير فيها خلاف. مالك خازن النار في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رضوان، وقال انه خازن الجنة، فإذا صح بالحديث قبلنا. رقيب ايش؟ لا هذا وصف. نعم هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم انتهى الوقت. طيب نعود إلى شرح الحديث، وأسأل الله أن يرتبنا للصواب. أن تؤمن بالله وملائكته. طيب من أنكر الملائكة؟ فسيأتينا إن شاء الله بفوائد حكمه وكتبه كتب جمع كتاب، وهو الذي أنزله الله عز وجل على الرسل، لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا، كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وقال عز وجل وجعلنا في ذريتهما أي إبراهيم ونوح النبوة والكتاب. ولكن اعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآن. قال الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل الكتب منسوخة بالقرآن لا يعمل بها شرعا. واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من سبقنا، هل نعمل به إلا أن يرد شرعنا بخلافه أو لا نعمل به. منهم من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع إما أن توافقه شريعته وإما أن تخالفه شريعته وإما أن لا ندري هل توافق أو لا، لأن حكم مذكور في الكتب السابقة ولكن في شريعتنا مسكوتنا. الأقسام كم؟ ثلاثة. ما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه، وهذا بالإجماع. واتباعنا إياه لا لنفسك السابق ولكن لشريعتنا، وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق لأنه إيش منسوخ. فهل نحرم على الناس الآن الإبل؟ لا نحرمهم على بني إسرائيل اليهود خاصة محرمة. طيب ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، هذا محل الخلاف. منهم من قال إنه شرع لنا ومنهم من قال لا، ولكل دليل وتفصيل ذلك في أصول الفقه. الكتب كيف الإيمان بها؟ الإيمان بها على الوجه التالي: أولا أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا، هذه واحدة، وأنها من عند الله. لكن هل نؤمن بأن الكتب الموجودة في هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله؟ لا، لأن محرفة ومبدلة. لكن أصل الكتاب النازل على الرسول نؤمن بأنه حق. ثانيا أن نؤمن بكل ما ورد فيها من الأمور العلمية إذا صح، أن نؤمن بكل ما فيها من العلوم من الأمور العلمية إذا صح. يعني مثلا في الزبور فيه آيات وأخبار، في التوراة، في الإنجيل، نؤمن بأنه حق لأنه خبر. لكن متى؟ إذا صح أن هذا مما جاء في التوراة والإنجيل والزبور. أفهمتم؟ طيب الثالث أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف الشريعة، على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الحق إذا لم يرد شرعنا بخلاف. رابعا أن نؤمن بما علمنا من أسمائها، أن نؤمن بما علمنا من أسمائها، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحيح إبراهيم وصحيح موسى. فلو قال الرجل لا أؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة فإنه كافر، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب. قال ورسله، أن تؤمن برسل الله عز وجل. المراد برسلنا الرسل الملكيين، الملكيون أو البشر؟ البشر، لأن الإيمان بالرسل من الملائكة سبع، المراد بالرسل من البشر. ويعلم أنه يعبر برسول ويعبر بنبي، فهل معناهما واحد؟ أما في القرآن فالنبي هو الرسول. كلما وجدت في القرآن نبي فهو رسول. لكن معنى النبي والرسول يختلف، والصواب فيه أن النبي أمر بالشرع، أوحي إليه بالشرع وأمر بالعمل به، ولكن لم يؤمر بتبليغه، فهو نبي بمعنى مخبر، مخبر ولكن لم يؤمر بالتبليغ. مثاله آدم أبونا نبي مكلم، لكنه ليس برسول، لأن أول رسل نوح، أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قائل لماذا لم يرسل؟ فالجواب الناس بذلك الوقت على أمة واحدة، كانوا أمة واحدة قليلون وليس بينهم اختلاف، ما اتسعت الدنيا ولم تشغل البشر فكانوا متفقين، فكفاهم أن يروا أباهم على عبادة ويتبعون. ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى إيش؟ إلى الرسل، كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا قال الإنسان ما الفائدة من النبي بعد آدم إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ قلنا الفائدة تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما فلا يحتاجون إلى رسول، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا هو الفائدة من النبي، لأن هذا الإعراض إعراض قوي. ما الفائدة من نبوة بلا رسالة؟ الجواب ما سمعت، تذكير الناس بما غفلوا عنه من شريعته. ولهذا جاء في حديث لكنه ضعيف علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.